كما يطرح الميت بين يدي المغسل يغسله كيفما شاء، مع الفارق بأن الميت لا إرادة له ولا اختيار، أما المتوكل على الله فله إرادة واختيار. ثم عقب فقال: وهو ترك الاختيار فيما جاءت به الأقدار. وهو ترك الاختيار فيما جاءت به الأقدار، فلربما حب العبد أمرا ما وهوته نفسه وتعلق به قلبه، وظن كل الظن بأن الفوز والنجاة والفلاح في هذا الأمر، فكان مقدور رب العالمين بأن يأتي بخلاف ما أراد. فليعلم هذا العبد علم اليقين بأن ما كان من عند رب العالمين هو الخير بعينيه، ولم لا وهو القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن اليقين في الله والتوكل عليه أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام يا عباد الله. ولقد حثنا المولى عز وجل على حسن الظن به والتوكل عليه في آيات عدة، منها قال رب العالمين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون المتوكلون. وقال رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: وكفى بالله وكيلا. فكل هذه الآيات وغيرها من الآيات حثنا المولى عز وجل فيها على حسن الظن به والتوكل عليه. فيا عباد الله، لو تدبرنا آيتين مما ذكرا لوجدنا عجبا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: فعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فدلت الآية على أن الإيمان يزداد وينقص بحسن التوكل على الله، فإن الإيمان كما هو معلوم يزداد وينقص بالطاعات وبالأفعال التي تغضب رب العباد، يزداد بطاعة الرحمن. فإذا انغمس العبد في الملذات والمعاصي وفعل المنكرات نزل الإيمان إلى أدنى الدرجات، فكان الإيمان يزداد وينقص بالتوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإنها هنا شرطية، فلقد اشترط المولى عز وجل على أهل الإيمان حسن التوكل على الرحمن، فقال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله حقا فلا بد عليكم أن تتوكلوا عليه حق التكلان. إنه اليقين في الله وحسن الظن به والاعتماد عليه، وما من فعل يفعله العبد إلا وقدر له الرب جزاء معلوما مقسوما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا جزاء معلوما مقسوما. لمن اتقى رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار. أما من اعتمد على الله وتوكل عليه فقال المولى عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جعل المولى عز وجل كفايته عليه، وجعل المولى عز وجل نفسه حسيبا له، لأنه توكل عليه دون غيره من العباد. فإن للتوكل ثمرات، من أخذ به نالها، وأرجى هذه الثمرات حسن الظن بالله ومحبة ما يأتي من عند الرحمن، وترك الشكاية، وهذه أفضل ثمرة من ثمرات حسن الظن بالله والتوكل عليه. ترك الشكاية إلا لله. فالشكاية نوعان: شكاية محمودة وشكاية مذمومة. أما المحمودة فهي كفعله عليه السلام، يعقوب عليه السلام حينما غاب عنه يوسف قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكانت الشكاية هاهنا لله ولم تكن من الله، كما يفعل بعض من قل علمهم. تسمع من بعض الناس وبالأخص في هذه الأيام ممن ضاق رزقه والعياذ بالله، تسمعه يشتكي ربه لعبد لا يملك له ضرا ولا نفعا، فيقول نحن في أيام ضنك وفي أيام ضيق وفي أيام كذا وكذا، وهذه الأيام كذا وكذا، وأيام هكذا وهكذا، وقد نزل منزلا من منازل الشيطان في السخط على قدر رب الأرباب، لأنه لو علم علم اليقين لعلم أنه لن يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. المولى عز وجل قدر المقادير. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول لابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه الترمذي: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظهن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا عباد الله، قدر المولى عز وجل المقادير قبل خلق الخليقة ب50,000 سنة. يوم القال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون. فالله جل في علاه عالم بخلقه، محيط بأحوالهم وبهم، فلن يقع في ملك الله إلا ما قد قدره الله. فالله قد علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. فسبحان من أمره بين الكاف والنون. يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظهن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنه اليقين في الله، وحسن الظن في الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روي في الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قد جاءه سائل فقال له: يا أمير المؤمنين، أعطيني مما أعطاك الله. فأعطاه عمر، ثم سأله: ما معك من القرآن؟ فقال الرجل: أقل القليل. فتمعر وجه عمر، أي تغير، فانصرف السائل. ومرت شهور فرآه عمر فناداه، فقال: يا هذا، لما هجرتنا؟ فقال الرجل: والله ما كان لي يا أمير المؤمنين أن أهجر صحابته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكني قد وعيت القرآن وحملته في صدري، فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر. فقال له عمر: وأي آية في كتاب الله أغنتك؟ قال: قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنه اليقين في الله، وحسن الظن بالله، والاعتماد على الله، ثمرات وثمرات لكل من أحسن الظن بالله بأن الله سيفرجها عليه وعلى أمة الإسلام يوما ما. إنه اليقين في الله، ترك الشكاية، ترك الشكاية. فالعبد لن ينفع العبد، إنما الذي بيده النفع هو الله، والذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله. فإذا سألتم فاسألوا الله من فضله. والمولى عز وجل يأمر بأخذ الأسباب لمن أراد أن يفعل أي أمر في شؤون حياته، لا بد من الأخذ بالأسباب وترك التكلان. لذلك قال المولى عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكان الأمر بهاتين الآيتين من الله بالأخذ بالأسباب. وتزودوا أمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمران من الله بالأخذ بالأسباب لمن أراد أن يفعل أي أمر في أمور حياته ولا يتكل. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه عن المؤمن القوي والضعيف فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير. ثم بعد ذلك: يا رسول الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإذا هم المرء بفعل أمر ما فلا بد من أن يأخذ بالأسباب، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تقصر في الأخذ بالأسباب ولا تضعف من عزيمتك أبدا. واستعن بالله أي توكل على الله، ولا تعجز أي خذ بكامل الأسباب التي قدرها المولى عز وجل لك في طلب ما تطلبه من أمور الدنيا والآخرة. واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أي إن أصابك ما تكره فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو الفرق بين من يأخذ بالأسباب وبين المتوكلون على غير الرحمن. والمتواكلون شر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى أناسا يوما ما من أهل اليمن قد أتوا إلى حج بيت الله الحرام بلا زاد ولا متاع، فقال لهم عمر: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال عمر: لا، بل أنتم المتواكلون، فإن المتوكل على الله هو الذي يأخذ البذرة أو الحبة ثم يفحر لها في الأرض، يحفت لها فحرة في الأرض فيضعها في الأرض ثم يرويها بالماء، ثم بعد ذلك يترك الأسباب لمسبب الأسباب في أن يخرجها حية بعد الممات. هذا هو المتوكل على الله. أما أنتم فمتواكلون، لم يأخذوا بالأسباب، لا زاد ولا متاع، ظنوا أنهم متوكلون، ولكن هيهات هيهات، هم متواكلون، لم يأخذوا بالأسباب ولم يفعلوا أمرا حتى يعينهم المولى عز وجل على ما أرادوا. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يضرب المثل عن هذا فيقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. الطير لا مالك لها إلا الله، فهي في أجواء السماء إذا كان نور الصباح ترى الطيور تخرج من أوكارها طالبة لرزقها ساعية عليه، تغدو خماصا بطونها فارغة وتعود بطونة قد امتلأت بطونها بالطعام. الله بعدما أخذ الطير بالأسباب أكرمه وأرضاه، خرجت الطير من أوكارها جائعة وعادت إليه بعدما امتلأت بطونها بالطعام. فمن الذي قدر لهم هذا التقدير؟ إنه رب العالمين. فمن أراد أن يوسع المولى عز وجل له في رزقه فليعلم بأن هناك ثلاثة شروط لأن الشيء بالشيء يذكر. المولى عز وجل اشترط ثلاثة شروط لمن أراد أن يوسع عليه المولى عز وجل في رزقه. قال رب العالمين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاشترط إيمان وتقوى. وفي سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاشترط المولى عز وجل لمن أراد أن يوسع له في رزقه ثلاثة شروط: إيمان وتقوى واستغفار. وهذا يتحقق بحسن اليقين في الله وحسن الظن به والاعتماد والتوكل عليه. هاجر أم إسماعيل عليه السلام يأتي بها إبراهيم عليه السلام حين ذاك في أرض قاحلة، أرض الحجاز، لا بشر لا طير لا حيوان لا ماء لا شيء، أرض جرداء ليس فيها حي يذكر. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا نداء من إبراهيم عليه السلام لرب العالمين: ربنا إني أسكنت من ذريتي. ومنها هنا للتبعيد، لأن رب العالمين قد أنعم عليه حين ذاك إسحاق نافلة، فكان معه إسماعيل وإسحاق. لذلك قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فإذا انتفى الزرع من مكان حتما لم يكن هناك ماء ولا حيوان ولا إنسان ولا طير في هذا المكان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تأتي إليهم، وارزقهم من الثمرات من الطعام والشراب لعلهم يشكرون. فهم إبراهيم عليه السلام بأن يترك هاجر وإسماعيل على صدرها رضيع في أرض بهذا الوصف الشنيع آنذاك: لا زرع لا بشر لا ماء لا شيء. فقال إبراهيم عليه السلام لهاجر: يا هاجر إني تاركك هاهنا. فقالت هاجر عليها السلام: يا إبراهيم أتتركنا هاهنا وحدنا؟ فقال: اللهم نعم. وفي رواية: فأماء برأسه هكذا. فعادت عليه هاجر السؤال قائلة: يا إبراهيم، أتتركنا هاهنا وحدنا؟ قال: اللهم نعم. فعادته ثالثا: يا إبراهيم، أتتركنا هاهنا وحدنا؟ قال: اللهم نعم. قالت: من أمرك بذلك؟ قال: الله. قالت: فوالله لن يضيعنا الله. يقين في الله. فلما ذهب إبراهيم نفد الزاج والماء، وإسماعيل رضيع يصرخ من شدة العطش، وهاجر تبحث عن ماء فلا تجد، فهل ركنت وأخذت تدعو المولى عز وجل دون أخذ بالأسباب، أم أخذت بالأسباب؟ يا عباد الله، بل أخذت بالأسباب، فظلت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، هن 7 أشواط في الحج يا عباد الله. تسعى بين الصفا والمروة تدعو المولى عز وجل، ولا تملك إلا السعي، تنظر ميمنة وميسرة لعل الله أن يغيثها ورضيعها بمن يحمل لها الماء والزاد، وهي تدعو المولى عز وجل في عليائه، وإسماعيل عليه السلام يدب بقدميه على الأرض، فإذا بجبريل عليه السلام يتنزل من رب العالمين بأمره أن يفجر ماء زمزم خالدا إلى يوم الدين. أخذت بالأسباب واعتمدت على الملك الديان. فيا عباد الله، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا اختل ولا ذل ولا مل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. اما بعد، صورتان اختم بهما ان شاء المولى عز وجل لامراتين. ام موسى عليه السلام خاطبها المولى عز وجل خطابا بآية أبلغ ما تكون. قال المولى عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية يا عباد الله هي الآية الوحيدة في كتاب الله الذي جاء فيها أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر آخر، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا ردوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارة أخرى. وأوحينا إلى أم موسى، فكيف كان هذا الوحي يا عباد الله؟ أهو وحي إنزال أم وحي إلهام؟ أتنزل عليها جبريل عليه السلام أم ألهمها المولى عز وجل فعل هذا الأمر؟ بل ألهمها المولى عز وجل فعل هذا الأمر، كما ألهم المولى عز وجل حواري عيسى عليه السلام فقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وكما أوحى ربنا إلى النحل فقال المولى عز وجل: وإذ أوحيت إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر مما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وحي من الله إلى النحل وإلى حواري موسى، وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام، وإذ أوحيت إلى الحواريين وحي إلهام، وكذلك أم موسى عليه السلام وحي إلهام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الأم تخاف على ابنها تحتضنه في صدرها وهو رضيع، فكيف بها تلقيه في البحر؟ ولكن المولى عز وجل قد ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. بعد ذلك تحمله أم موسى في يقين وعلى يقين من رب العالمين، وتضعه في صندوق، ثم تلقيه في اليم، فيحمله الصندوق إلى قصر فرعون، وفرعون أطلق جنوده في الأرض يبحثون عن كل رضيع ليقتلوه، فإذا بموسى عليه السلام يقف به الصندوق أمام قصر فرعون، فيأخذه الملأ ويدخل به قصر فرعون، فيأمر فرعون بقتله، فتقول زوجة فرعون: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. جعل المولى عز وجل موسى قرة عين لها، وحببه إلى سائر أهل الإيمان: لا تقتلوه. فامتثل فرعون لرغبة زوجته. المولى عز وجل يحرم المراضع على موسى تحريم تشريف، ثم بعد ذلك تأتي أخته فتقول: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أم موسى بالأمس ترضعه على خوف من فرعون وملئه، واليوم ترضعه في قصر فرعون بأمره، فمن الذي بدل الحال؟ إنه الله الذي يغير ولا يتغير. وأختم ببنت حاتم الأصم طيب الله سراه. يتعاهد حاتم، والقصة رواها ابن الجوزي في صفة الصفوة في المجلد الثاني، يقول: فعاهد حاتم أصحابه للحج في هذا العام، فلما كان الميعاد وهم بالخروج إلى حج بيت الله الحرام، كان معه قليل من المال، فقالت زوجته: يا حاتم، لا يكفي هذا المال، وما عندنا من طعام وشراب لا يكفي. فنظر إليها حاتم ونظر إلى بناته ولم يرد. قالت له: وكيف تتركنا؟ قال لها: لقد واعدت القوم منذ حين، ولا أحب أن أكون ممن يخلفون الميعاد والأقوال. فعادت عليه الزوج ما كان من كلام، فصمت حاتم. فقالت له ابنته الكبرى: يا أبتاه، اذهب، فوالله ما أنت بالذي يرزقنا، فإن الذي يرزقنا هو الله. وسافر حاتم، وبعد فترة نفذ المال، وأوشك الطعام على الانتهاء، فما كان من الأم والأبناء إلا أن وبخوا أختهم الكبرى. فماذا فعلت بحسن ظنها في الله هي فتاه لا تملك في هذا الامر الا الدعاء، فما كان منها الا ان توضأت وقامت في جوف الليل تدعو من لا يغفل ولا ينام، فقالت: اللهم لا تخزني فيك يا رب العالمين، فإني قد أحصنت الظن بك، اللهم لا تخزني فيك. فما أن بزغت الشمس بنور الصباح بإذن ربها حتى مر على دارهم أمير على فرسه ومعه بعض فرسانه، فوقف فنظر إلى الباب فقال: دار من هذه؟ فقالوا له: دار رجل عابد ورع يدعى حاتم الأصم. فنزل من على فرسه وأطرك الباب، ففتح له فطلب شربة ماء، فأتت له ابنته الكبرى، ابنة حاتم الكبرى، بشربة ماء بارد. فلما شرب الماء وحمد المولى عز وجل أخرج من بين طيات ملابسه صرة من المال ووضعها في الإناء، ثم نظر إلى من معه قائلا: من أحبني فليفعل فعلتي. فأخرج كل من كان معه من بين طيات ملابسه من المال ما أخرج حتى امتلأ الإناء، وغادر الأمير ومن معه، وأغلقت الفتاة الباب. فما أن رأت الأم والإخوة هذا المال حتى استبشروا خيرا وتهلل الوجوه، تهللت وجوههم جميعا بفرحة لا يعادلها فرحة. وإذا بالابنة الكبرى تبكي، فتقول لها الأم: يا ابنتي ما يبكيك وقد وسعها الله علينا؟ فتقول الابنة بحسن الظن واليقين في الله رب العالمين: يا أمّاه، هذا عبد من عباد الله نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إذا نظر الخالق إلينا؟ إنه اليقين في الله وحسن الظن بالله والأخذ بالأسباب وشروط سعة الرزق ثلاثة يا عباد الله: إيمان وتقوى واستغفار، وحسن ظن ويقين في الله رب العالمين. فاللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن توسع أرزاق عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع على أمة محمد يا رب العالمين، اللهم وسع على أمة محمد يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا وليهله سالما غانما رددته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.